آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فتعاد الأرواح. يقول المؤلف رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: مما يجب الإيمان به الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة وما بعده. وذكر رحمه الله أنه يجب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم القبر وعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. وأن الناس يمكثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فقوله رحمه الله: القيامة الكبرى، أي أن هناك قيامة صغرى، فالقيامة الكبرى التي يقوم لها الناس كلهم، والقيامة الصغرى هي موت كل شخص بعينه، فقيامته بموته، من مات فقد قامت قيامته. قوله رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد، أي أن الأرواح نفسها تعاد إلى أجسادها السابقة بقدرة الله جل وعلا، خلافا لما يزعمه البعض بأن الأجساد تخلق من جديد، وليس كذلك، وإنما هي تعاد كما بدأنا أول خلق نعيده. وقدرة الله جل وعلا فوق كل شيء. قد يقول قائل مثلا: فيه من الأجساد ما أكلته الطير، وما أكلته الوحوش، وما أكلته الحيتان، والطير والوحوش والحيتان هلكت، والطير قد تغذى به أناس، والوحوش هلكت وماتت وتفتتت وتفرقت، وفي لحمها ودمها وعروقها شيء من لحم الإنسان، والحيتان قد أكلت بعدما تفتت جسم الإنسان في جسمها وسرى لحمه ودمه في جسمها، فتفتتت ثم تفتت من أكلها هذه الأجسام، فكيف تعاد؟ نقول الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا تقاس قدرة الله جل وعلا بقدرة ابن آدم، بل ابن آدم مهما أوتي من القدرة فهو ضعيف. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب يسلب منهم شيء يأخذه يأكله يتفتت في جسمه ما يستطيعون يستخرجوه منه، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالأجسام تعاد ولا يقال تخلق من جديد، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنتم بأجسامكم وأرواحكم تبعثون، تعادون إعادة. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أحياء، قل يحييها، يحيي العظام هذه الذي أنشأها أول مرة، يعني هي نفسها. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. الشاهد معنا فيما نحن فيه قوله صلى الله عليه وسلم: غرلا، القلفة التي قطعت من الإنسان بعد ولادته بمدة وجيزة قليلة أو طويلة تعاد في جسمه، نفسها تعود بإذن الله. يأتي كما خلق، كما خرج من بطن أمه، ما يفقد منه شيء. غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين شيء، غرلا يعني غير مختنين، القلفة التي قطعت تعود في مكانها بإذن الله. فالناس هم الذين هم في الدنيا هم يعودون في الآخرة والمحشر، إلا أن القدرة والقوة تختلف لكل حال ما يناسبها. فالإنسان في الدنيا ما يصبر عن الطعام والشراب، لو ما طعم ولا شرب هلك. في المحشر لا طعام ولا شراب، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويسيرون إلى المحشر تسوقهم الملائكة الصغير والكبير. وأمور الآخرة لا تقاس في أمور الدنيا، لأن الله جل وعلا يعطي كل حال ما يناسبها، والمرء هو المرء نفسه بروحه وجسده، لكن القوة والقدرة تختلف. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. يقول المؤلف: تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، فالقيامة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، أو تقدر أن تقول إجماع العقلاء، لأن حتى غير المسلمين يرون ويؤمنون بالقيامة. أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالقيامة في أصل عقيدتهم ومذهبهم وكتبهم، الإيمان بالقيامة. والعقل يثبت ذلك من لوازم كونه عاقل، أنه يثبت القيامة. كيف يثبت ذلك؟ لأنه لو لم يكن هناك قيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار لكان خلق الخلق عبث، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم، منهم من أطاع ومنهم من عصى. لو ما هناك إلا الموت خلاص ما صار فيه ثواب للمطيع ولا فيه عقاب للعاصي، فمعناه أنهم استووا، يعصي أو يطيع سيان، وهذا ما يقره العقل بصرف النظر عن الشرع. والأحاديث كثيرة في ذكر القيامة، كما أن الآيات في القرآن كثيرة وفيها شيء من التهويل والإرجاف والتخويف من أجل أن يستعد الناس لذلك. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآيات: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإنكار القيامة كفر، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو لم يكن هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب لكان خلق الخلق عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. في ذلك يقوم الناس نفس الناس الذين خلقوا، وذلك أن الله جل وعلا حينما يأمر إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموت الناس بهذه النفخة. ثم إذا أراد الله جل وعلا بعثهم أمر السماء أن تمطر 40 يوما كمني الرجال كما جاء في الحديث، وذلك أن أجسام الناس تفنى وتتفتت وهي موجودة لكنها غير مجتمعة، ويبقى عجب الذنب مثل الشعرة. هو أول ما خلق من ابن آدم وهو الباقي الذي يبقى ما يفنى، ومنه يعاد الخلق مرة أخرى، يعاد خلق الأجسام التي تفتتت تنبت وتجتمع وينبت الناس في قبورهم. المقبور وغير المقبور، لأن في من الناس من يكون مقبور ينبت في قبره، ومنهم من يكون في أجواف السباع والطيور والحيوانات والأسماك وغير ذلك تنبت بإذن الله. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله جل وعلا إسرافيل فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح وعادت كل روح إلى جسدها الذي كانت به في الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها، تعود الأرواح إلى أجسادها بإذن الله جل وعلا. فإذا نفخت فيهم الروح مشوا وتحركوا وساقتهم الملائكة إلى المحشر، تسوقهم حفاة، ومن الناس من يحشر على خيل وذلل ويركبون، لكن العموم الحشر للجميع. وطريقة الحشر وكيفية الحشر تتفاوت بحسب منزلة العبد عند ربه تبارك وتعالى. ومن الناس والعياذ بالله من يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، كيف يمشي المرء على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي أقدره على أن يمشي على رجليه قادر أن يجعله يمشي على وجهه. حفاة عراة غير مكتسين. ثم يكسون فيما بعد بعض الناس، وأول من يكسى كما جاء في الحديث إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، لا نظر، لأنه في ذلك اليوم كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا ينظر أحد إلى عورة أحد، لأن كل مشغول بنفسه. حفاة عراة، ثم يكسو الله جل وعلا من شاء من عباده. غرلا يعني غير مختلين، تعود القلفات التي سلبت وقطعت منهم في الدنيا وتلفت تعود كما كانت. وتدنو منهم الشمس تقرب قدر ميل، والله أعلم بمقدار هذا الميل، أهو ميل المسافة أم هو ميل المكحلة أم بينهما؟ فالوارد في السنة أن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل. قد يقول قائل ألا تحرقهم؟ لا، ما تحرقهم، لأن الله جل وعلا ما أراد منها أن تحرقهم، وإنما يلجمهم العرق ويتفاوتون في العرق، وكل على حسب حاله. منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى سرته، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يكون إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله، وكل على حسب حاله. لا هذا يتضرر من إلجام العرق لصاحبه، ولا هذا ينتفع من حال صاحبه الحسنة، كحالة النور ذلك اليوم، كل له نوره وحده، ما أحد ينتفع من نور غيره، ولا أحد يتضرر من ظلمة غيره، كل بحسب حاله. فأحوال يوم القيامة تتفاوت وتختلف عن أحوال الدنيا. وهذا على سبيل العموم، وإلا فمن الناس من يكون في ظل، ومن الناس من يكون في الظل يوضع لهم المواعد يأكلون ويشربون، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كما جاء في القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يعني الظل الذي يخلقه الله جل وعلا ويدخل فيه من شاء من عباده. وليس المراد سبعة أشخاص، وإنما سبعة أصناف، سبعة أصناف من أول الدنيا إلى آخرها. وذكرهم صلى الله عليه وسلم أنهم إمام عادل، عدل في إمامته وحكمه وقضائه بين الناس، وشاب نشأ في طاعة الله منذ نشأ وميز وهو في طاعة الله، وكما جاء في الحديث الآخر يعجب ربنا لشاب ليس له صبوة، يعني ما جهل في شبابه. وقرن صلى الله عليه وسلم الشاب الناشئ في طاعة الله مع الإمام العادل، ليدل على أن الله جل وعلا يعطي كل إنسان بحسبه. قد يقول قائل مثلا إذا كان من تحت الظل إمام عادل، إمام عادل محدود، من يا ترى سيكون هذا الإمام العادل؟ قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله، يدخل فيه بإذن الله الكثير، ورجل قلبه معلق في المساجد. وليس معنى ذلك أنه ساكن في المسجد، لا، لكنه يعمل في دنياه وقلبه منتبه، متى يحين وقت الصلاة يذهب إلى صلاته، ولا يشتغل عنها بتجارة ولا بيع ولا شراء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجل قلبه معلق بالمساجد، يهتم لصلاته ويجعلها نصب عينيه دائما وأبدا، ولا يفضل عليها شيء، لا ربح ولا تجارة ولا عمل ولا لذة ولا نوم ولا أكل ولا شرب ولا شيء من متاع الدنيا مهما يكون. وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا أراد أن يعرف قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فإن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائق بها فليحمد الله على ذلك، وليبشر بالخير بأن له قدر عند الله جل وعلا. وإن كانت الصلاة على حسب فراغه وانتهاءه من شغله أو انتهاءه من أكله أو نومه أو أنسه بأهله ولا يبالي، أدرك الجماعة أو فاتته، صلى في الوقت أو خارج الوقت ما يبالي بها، فليعلم أنه لا قدر له عند الله جل وعلا. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، ما من أجل، لا من أجل تجارة ولا من أجل مصاهرة ولا من أجل عرض من أعراض الدنيا ولا مجاملة، وإنما محبة لله، لأن كل واحد منهما مطيع لله فأحب صاحبه لطاعته لله. وكما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب هذا المرء وإن لم تعرف وإن لم يعطيك شيء وإن لم يكن بينك وبينه معاملة، وإنما أحببته لأنه مطيع لله. وأبغضت الآخر وإن كان أقرب قريب إليك لأنه عدو لله، فأبغضته من أجل الله جل وعلا. أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا أثاب الله جل وعلا المتحابين فيه بأن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة لفعل الفاحشة فامتنع خوفا من الله، مع أن المرأة جميلة ومع أن المرأة ذات منصب، يعني تستطيع تخليصه، ما تورطه، تخلصه، ويفعل بها الفاحشة وتخلصه، لكنه ما امتنع خوفا من الناس ولا حياء من الناس، وإنما امتنع خوفا من الله جل وعلا، وقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعطي الصدقة ولا يعلم عنها أحد، حتى نفس المتصدق عليه يحرص على أن يعطيه في الظلام حتى لا يعرف من هو. لأنه يعطي لله وهو مؤمن بأن الله مطلع عليه، فهو واثق بأن من أعطى من أجله مطلع ولا يهمه الناس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله جل وعلا ففاضت عيناه خشية من الله ورجاء لثواب الله، وكان خالي من الناس، يعني ما ذكر الله عند الناس حتى يثنى عليه ويقال هذا ذاكر، هذا تقي، هذا يخشع، وإنما خالي ما عنده أحد. وغيرهم أصناف آخرون وردت أوصافهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوضع لهم الموائد في الظل يأكلون ويشربون، والناس في عرصات القيامة، والظل هذا ظل يخلقه الله جل وعلا، ولا يتصور أنه ظل لذات الله تبارك وتعالى، وإنما هو خلق من خلق الله جل وعلا، لأنه لو تصوره الإنسان من ذات الله لا توقع مثلا أن الشمس تكون فوق الله تعالى الله، والشمس والله جل وعلا ليس فوقه شيء، وإنما ظل يخلقه الله جل وعلا، أو قد يقال إنه ظل العرش، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، ويظل الله جل وعلا بظله من شاء من خلقه. ويلجمهم العرق، يعني العرق يلجم الخلق، و منهم من يلجمه، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يكون إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: قوله وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن في انقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة الأولى التي يموت بها الخلائق، نعم، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر به في ما أخبر الله به في كتابه، لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت الآيات، إذا السماء انفطرت الآيات، نعم، وهذا هو آخر أيام السماء انشقت الآيات. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآيات، نعم، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مع أنهم في عذاب القبر لكن يتمنون أن يبقوا فيه لأنهم يعلمون أن عذاب الآخرة أشد. ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم لأن المؤمنون قالوا من قبل، قال المؤمن رب أقم الساعة، فالمؤمن يتمنى قيام الساعة حتى يعود إلى ما عد الله جل وعلا له في الجنة، والكافر والفاجر والعياذ بالله يقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما هنالك أشد مما هو فيه في الدنيا في البرزخ، وإن كانوا يعرضون على النار صباحا ومساء. نعم. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده، لأنهم يستشفعون كما تقدم لنا أولا بآدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يحيلهم آدم إلى نوح، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم، ويحيلهم إبراهيم إلى موسى، ويحيلهم موسى إلى عيسى، ويحيلهم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسمع وادعو تجب، أو كما جاء في الحديث، فيشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف في أن يأتيهم الله جل وعلا لفصل القضاء. نعم. حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.